الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففي بداية الكلام عن شيء، ظاهر المقام يستدعي الاسم الظاهر، فإذا أتي بالضمير في بداية الكلام فماذا يسمى هذا؟ وضع المضمر وضع مكان الظاهر. أحسنت، في مقام الإظهار. نعم، الإضمار في مقام الإظهار، أو وضع المضمر مكان الظاهر. قوله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد، فيه إظهار في مقام الإضمار وإضمار في مقام الإظهار. أين الإضمار في مقام الإظهار؟ قل هو الله. أحسنت، قل هو الله أحد، هذا إضمار في مقام الإظهار. وأين الإظهار في مقام الإضمار؟ الله الصمد. أحسنت، وما الغرض من هذا الإظهار في مقام الإضمار؟ زيادة التمكين. أحسنت، صحيح، كما قال والمدد لنكثرة التمكين كالله الصمد، الغرض زيادة تمكين هذا الاسم العظيم وترسيخه في نفس السامع. نريد مثالا من القرآن أو السنة للأسلوب الحكيم. قوله تعالى يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين. أحسنت، سألوا عن المنفق. نعم، فأرشدوا وأجيبوا عن المنفق عليه. أحسنت، لأنه أعلم وأعلم. أحسنت، صحيح، بارك الله فيكم. نعم، تفضل شيخ. السنة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. غفر الله للمصنف ولشيخنا ووالديه ومشايخه والسامعين والمسلمين أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن بن صغير الأخضري رحمه الله تعالى والالتفات وهو الانتقال من بعض الأساليب إلى بعض قم، والوجه الاستجلاب للخطاب، ونكتة تخص بعض الباب، وصيغة الماضي لآت أوردوا وقلبوا لنكتة وأنشدوا، ومهمه مغبرة أرجاؤه كأن لون أرضه سماؤه. أحسنتم، بارك الله فيكم. لا يزال الكلام عن خروج المقتضى الظاهر. قال رحمه الله والالتفات وهو الانتقال من بعض الأساليب إلى بعض قم، هذا معنى الالتفات. الالتفات هو التعبير عن معنى بطريق من الطرق الثلاثة، وهي التكلم والخطاب والغيبة، بعد التعبير عنه بطريق آخر منها. والالتفات وهو الانتقال من بعض الأساليب إلى بعض قم، أي حقيق وجدير. وأقسامه ستة، حاصلة من ضرب اثنين في ثلاثة، لأن كل قسم من الثلاثة ينتقل منه إلى قسيميه، من تكلم إلى خطاب أو غيبة، ومن خطاب إلى تكلم أو غيبة، ومن غيبة إلى تكلم أو خطاب. هذه ستة وكلها في القرآن. والالتفات كثير في القرآن لكنه قليل في كلام الناس. فمن الالتفات من التكلم إلى الخطاب قوله تعالى وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. وما لي لا أعبد الذي فطرني، هذا تكلم، وإليه ترجعون، انتقل هنا من التكلم إلى الخطاب، والأصل وإليه أرجع. ومثال الالتفات من التكلم إلى الغيبة قوله تعالى إنا أعطيناك الكوثر. إنا أعطيناك نا من أسلوب التكلم، فصلي لربك وانحر. ذكر الاسم الظاهر يعد من أسلوب الغيبة، فقول الله تعالى متحدثا عن نفسه فصلي لربك يعد من أسلوب الغيبة، فهذا من الانتقال من التكلم إلى الغيبة. ومن الانتقال من الخطاب إلى التكلم قوله تعالى واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. واستغفروا ربكم، هذا خطاب، ثم توبوا إليه إن ربي، هذا تكلم. ومنه قول علقمة طحابك قلب في الحسان طروب، بعيد الشباب أصرحان مشيب، يكلفني ليلى، أي يكلفني القلب ليلى وقد شط وليها وعادت عواد بيننا وخطوب. من يبين كيف انتقل هنا من الخطاب إلى التكلم؟ ضحى بك قلب هذا خطاب. نعم. بك قلب في اللسان طروب في المقال تكلفني. أحسنت. نعم. صحيح. وهذا تكلم. أحسنت أحسنت. ضحى بك الكاف للخطاب تكلفني يا أولي المتكلم، فهذا انتقال من الخطاب إلى التكلم. ومن الانتقال من الخطاب إلى الغيبة قوله تعالى حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم. حتى إذا كنتم، هذا خطاب، في الفلك وجرين بهم، هذه غيبة. ومن الانتقال من الغيبة إلى الخطاب قوله تعالى مالك يوم الدين، اسم الظاهر كما سبق يعد من أسلوب الغيبة، إياك نعبد، فهذا انتقال من الغيبة إلى الخطاب. ومن الانتقال من الغيبة إلى التكلم قوله تعالى وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه. وهو الذي يرسل الرياح، هذا أسلوب غيبة، سقناه هذا أسلوب تكلم. نأخذ بعض الآيات وأريد منكم بيان الالتفات الذي فيها. قال تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. أين الالتفات هنا؟ تكلم إلى الغيبة. أحسنت أحسنت. كيف ذلك؟ قوله عبادي هذا تكلم. أحسنت. رحمة الله هذه غيبة. أحسنت أحسنت. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. انتقال من الخطاب إلى الغيبة. أحسنت. كيف ذلك؟ ربنا وإنك خطاب. نعم. إن الله غيبة. أحسنت. اسم الظاهر وعم المعولة الضمير. أحسنت صحيح بارك الله فيك. إنك خطاب ثم قال إن الله لا يخلف الميعاد، هذا أسلوب غيبة. وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا. نعم. من الخطاب إلى التكلم. من؟ من الخطاب من الغيبة. من الغيبة إلى التكلم. وهو نعم من الغيبة إلى التكلم. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله. هنا تكرر الالتفات وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله. نعم نعم. لا تعبدون إلا الله خطاب من التكلم إلى الغيبة. من التكلم إلى الغيبة. أحسنت. كيف أخذنا تكلم. أحسنت. إلا الله غيبة. أحسنت. وفيه التفات آخر أيضا، وفي الآية التفات آخر أيضا الغيبة من الغيبة إلى الخطاب. أحسنت. كيف ذلك؟ ميثاق بني إسرائيل. بني نعم. إسرائيل. نعم. لا تعبدون. أحسنت أحسنت. بني إسرائيل غيبة، لا تعبدون خطاب. نعم. ثم قال رحمه الله والوجه أي نقطة في الالتفات والغرض والداعي والساب والعلة، هذا كله بمعنى واحد. والوجه للاستجلاب للخطاب ونكتة تخص بعض الباب. والوجه للاستجلاب للخطاب هذا الغرض العام في كل التفات، وهو تنشيط السامع وجذب انتباهه. ونكتة تخص بعض الباب لكل مثال غرضه الذي يلمح من النظر في السياق وما يقتضيه الحال. ومن الأمثلة التي اشتهرت عند البلاغيين بغرضها الخاص صدر الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد. انتقل الكلام من الغيبة في مالك يوم الدين إلى الخطاب في إياك. والغرض أن العبد إذا ذكر الله ثم ذكر صفاته التي كل صفة منها تبعث على شدة الإقبال، شعر بعظمة الله سبحانه وتعالى فأقبل عليه بالخطاب. وهنا يذكر بعض الشراح مسألتين شبيهتين بالالتفات في الانتقال من أسلوب إلى آخر، هذا وجه الشبه أن فيهما انتقالا من أسلوب إلى آخر وليس تام الالتفات. مسألة الأولى، التعبير بواحد من المفرد والمثنى والمجموع عن آخر منها، وهو من أنواع المجاز بخلاف الالتفات والمسألة الأخرى التي ستأتي فإنها حقيقتان. هو من المجاز لأن المفرد وضع للواحد، فإذا عبرت بالمفرد وأردت المثنى أو أردت المجموع فقد استعملت اللفظة في غير موضع له. مثال المفرد عين المثنى وأقسامه ستة كالالتفات، لأنه ينتقل من المفرد إلى المثنى أو الجمع، ومن المثنى إلى المفرد أو الجمع، ومن الجمع إلى المفرد أو المثنى. مثال المفرد عين المثنى، أي مثال التعبير بالمفرد عين المثنى، قول الشاعر: فرجي الخير وانتظري إيابي إذا ما القارض العنزي آبا، فرجي الخير وانتظري إيابي إذا ما القارض العنزي آبا. وهما قارضان كما قال الشاعر: وحتى يؤوب القارضان كلاهما وينشر في القتلى كليب اللوائل. القارض هو الذي يجني القرض، والقرض نبات يدبغ به، وهما رجلان أحدهما من عنزة والآخر من النمر بن قاسط، خرجا يجنيان القرض فلم يرجعا وما عرف لهما خبر، فضرب بهما المثل في كل غائب لا يرجى إيابه. إذا الشاهد قوله: إذا ما القارض العنزي آبا، وهما قارضان. ومثال المفرد عن الجمع قول زهير: تداركتما الأحلاف قد ثل عرشها وذبيان قد زلت بأقدامها النعل. أي النعال عبر بالمفرد النعل عن الجمع الذي هو النعال. ومثال المفرد ومثال المثنى عن المفرد قوله تعالى: ألقيا في جهنم، إذا كان الخطاب للملك الموكل بجهنم. أما إذا كان الخطاب للسائق والشهيد فلا شاهد في الآية، موضع الشاهد إذا كان الخطاب للملك الموكل بجهنم. ومنه قفا نبكي إذا كان الخطاب لواحد، وخليلي يكثر هذا في الشعر إذا كان خطابا لواحد، فهذا من التعبير بالمثنى عين مفرد. ومن التعبير بالمثنى عين الجمع قوله تعالى: ثم ارجع البصر كرتين، لأن المراد التكثير ليس المراد مجرد المرتين. ومن التعبير بالجمع عين مفرد قوله تعالى: قال رب ارجعون، أي ارجعني. ومن التعبير بالجمع عن المثنى قوله تعالى: فقد صغت قلوبكما ولهما قلبان. نأخذ بعض الأمثلة وأريد منكم أن تبينوا هذا من التعبير بماذا عن ماذا. قال تعالى: والملائكة بعد ذلك ظهير. نعم، مفرد عن الجمع. أحسنت، هذا من التعبير بالمفرد عن الجمع ظهير. لبيك اللهم لبيك، المقصود إجابة بعد إجابة. نعم، عن لبيك اللهم لبيك، تعبير من المثنى عن المفرد شيخنا، ليس عن المفرد، المقصود إجابة بعد إجابة. نعم، هو من التعبير بالمثنى عن الجمع. شابت مفارقه، وليس للإنسان إلا مفرق واحد، تعبير بالجمع عن المفرد. أحسنت، من التعبير بالجمع عن المفرد. ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما. بالجمع عن المثنى. سنت، هذه المسألة الأولى، وهي التعبير بواحد من المفرد والمثنى والمجموع أن آخر منها. المسألة الأخرى هي الانتقال من خطاب واحد من المفرد والمثنى والمجموع إلى آخر منها. مثاله من خطاب الواحد إلى الاثنين قوله تعالى: قالوا أجئتنا لتلفتنا أما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما الكبرياء في الأرض. لتلفتنا خطاب لواحد، وتكون لكما خطاب لاثنين. ومثاله من خطاب الواحد إلى الجمع: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء. ومثاله من الاثنين إلى الواحد: فمن ربكما يا موسى. ومثاله من الاثنين إلى الجمع: أن تبوأ، هذا خطاب الاثنين لقومكما، هذا خطاب الاثنين أيضا، بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم. جعلوا خطاب لجمع، بيوتكم خطاب لجمع، واجعلوا بيوتكم قبلة. ومثاله من الجمع إلى الواحد: وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. وأقيموا هذا خطاب لجمع، وبشر هذا خطاب لمفرد. ومثاله من الجمع إلى الاثنين قوله تعالى: يا معشر الجن والإنس، هذا خطاب لجمع، إلى قوله تعالى: فبأي آلاء ربكما تكذبان، هذا خطاب لمثنى. والنكتة في هذه المسألة كنكتة الالتفات. وقد قال السيوطي رحمه الله في ألفيته في البلاغة عقود الجمان في هاتين المسألتين: ومنه ذكر جمع أو مثنى أو مفرد عن آخر قد عنا. هذه المسألة الأولى. والانتقال من خطاب بعض ذي إلى خطاب آخر نوع شذي، هذه المسألة الأخرى. ثم انتقل إلى ذكر التعبير عن المستقبل بلفظ الماضي فقال: وصيغة الماضي لآت أو ردوا، تنبيها على تحقق الوقوع، كقوله تعالى: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض. ومنه قوله تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض. ومنه قوله تعالى: أتى أمر الله فلا تستعجلوه. هذا كله مما لم يقع بعد، لكن عبر فيه بالماضي لتحقق وقوعه. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار، ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة، ونادى أصحاب الأعراف رجالا، وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. هذا كله مما لم يقع بعد، لكن عبر فيه بالماضي لتحقق وقوعه. قال السيوطي: ومنه ماض عن مضارع وضع لكونه محققا نحو فزع. ومنه ماض عن مضارع وضع لكونه محققا نحو فزع، يشير إلى قوله تعالى: ويوم ينفخ في الصور فزع من في السماوات ومن في الأرض. ومثله قال في أول المنظومات، مثلا قول ابن مالك: قال محمد هو ابن مالك، أحمد رب الله خير مالك. هذا فيه تفصيل. إذا كانت المقدمة تأخرت في النظم أما بعدها، أي أنه نظم مقول القول ثم لما فرغ نظم البيت الأول، فهنا تكون قال على بابها، ليس فيها خروج عن مقتضى الظاهر، عبر بالماضي لأمر مضى. وإن كان نظم هذا البيت قبل نظم ما بعده فيكون من هذا الباب، يكون قد أوقع الماضي موقع المستقبل تنزيلا له منزلة الواقع لقوة رجاء وقوع الفعل، في مثلا قوله تعالى: ففزع من في السماوات ومن في الأرض، تقول لتحقق الوقوع. لكن هنا في قول الناظم قال في أول منظومته تقول لقوة رجاء وقوع الفعل، وهكذا قال في أول المنظومات. وقد يقع العكس، وقال: وصيغة الماضي لآت أورد. قد يقع العكس وهو التعبير بالمضارع عن أمر ماض، وصيغة الآتي لماض أورد، قد يكون العكس. وذلك لنكتة كاستحضار صورة الحدث وكأنه ماثل أمام المخاطب، كقوله تعالى: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم. هو استضعف طائفة منهم ذبح أبناءهم واستحيى نساءهم، لكن عبر بالمضارع عن أمر ماض لاستحضار صورة الحدث، وكأنه ماثل أمام المخاطب. قال: وقال أبو لنكتة وأنشدوا ومهما هم مغبرة أرجاؤه كأن لون أرضه سماؤه. القلب أن يجعل أحد جزئي الكلام مكان الآخر، نحو عرضت الناقة على الحوض أو عرضتها على الماء، لأن المعروض عليه من شأنه أن يكون له ميل إلى المعروض، المعروض عليه هو الذي يكون له إدراك. ففي الكلام قلب، أي عرضت الحوض على الناقة، عرضت الماء على الناقة. واختلف في قبوله، فقيل يقبل مطلقا لأنه يورث الكلام ملاحة، وقيل لا يقبل مطلقا لأنه عكس المطلوب. والقول الثالث التفصيل، وهو أنه إذا تضمن معنى لطيفا قبل وإلا فلا. لذا قال الناظم: وقال أبو لنكتة. قال السيوطي رحمه الله: ومنه قلب كعرضت الإبل على الحياض، ثم هل ذا قبل ثالث هل أصح إن لم يقتضي. إذا قال ثالثها معناه أن القول الأول هو أنه يقبل مطلقا، والقول الثاني أنه لا يقبل مطلقا. ثالثها الأصح إن لم يقتضي معنى اللطيفة لا، وإلا فارتضي، يعني يقبل إذا تضمن معنى اللطيفة. كمهما هم مغبرة أرجاؤه كأن لون أرضه سماؤه، والشاهد الذي أتى به الناظم هنا أيضا، ومهما هم مغبرة أرجاؤه كأن لون أرضه سماؤه، المعنى كأن لون سمائه لغبرتها لون أرضه، فعكس التشبيه مبالغة، بخلاف ما إذا لم يكن لنكتة فلا يقبل، كقول القطامي يصف ناقة بالسمن: فلما أنجر سمن عليها كما طينت بالفدن السياعة أو السياعة، تفتح السين وتكسر. الفدن القصر، السياع الطين المخلوط بالتبن أو الآلة التي يطين بها، معناه كما طينت الفدن بالسياع، يعني أنها صارت ملساء من السمن كالقصر المطين بالسياع. ومن القلب قولهم: أدخلت القلنسوة في رأسي، والأصل أدخلت رأسي في القلنسوة. ومنه قولهم: أدخلت الخاتم في إصبعي، والأصل أدخلت إصبعي في الخاتم. ومنه قول الشاعر: إذا أحسن ابن العم بعد إساءة فلست لشري فعله بحمولي. أين القلب؟ لشر فعليه، أحسنت، وفعل فعلين، أحسن بعد إساءة، فلست لشري فعله بحمولي. هذا قلب، القلب كما سبق أن يجعل أحد جزئي الكلام مكان الآخر. الأصل فلست لشر فعليه. وذكر منه قوله تعالى: وآتيناه من الكنوز ما إن فاتحه لتنوء بالعصبة. ناء إذا نهض في تثاقل، والمعنى تنوء العصبة بالمفاتيح. والقلب من فنون كلام العرب. هذا آخره، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.